الوهابية في حث الناس على العمل. يقول لك 5 دقائق تحصل 5000 حسنة، دقيقتين تحصل 100,000، مش عارف ايه، كلها كده عبادة تجار. الصوفية ما عندهمش الحكاية دي، هو عايز يبقى في رضا مولاه ولو لم يسيبه، كفاية انك انت قاعد على بابه. تم بحمد الله، وكل عام وأنتم خير، ونفعنا الله بعلوم أوليائنا وصالحينا وجزاهم الله خير عنا وأكرمكم الله، وإن شاء الله صيام مقبول وعيد مبارك، وربنا ييسر لنا صيام 6 من شوال ثم حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.